بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا ذكرنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر عشر آيات من هذه الآية. ذكرنا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في الصحيحين من قصة أم المؤمنين عائشة، وهو ما رواه أحمد وهو الصحيحين وفي غيرهما، لأن ذلك بمثابة الشرح والبيان والتفسير لهذه الآيات، لأن سبب معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ومعرفة تفصيل ما وقع أيضا يزيد الإنسان فهما ومعرفة بتفسير الآيات وبيان الآيات. وكنا ذكرنا ما ذكره الحافظ ابن كثير عند الإمام أحمد في الصحيحين، وقد ذكره مطولا بقرابة خمس صفحات. ثم ذكر بعده رواية البخاري، رواية في البخاري دون مسلم، وهي تقريبا بمعنى ما سبق، وذكر بعض الروايات، لكن نكتفي بتلك الرواية ونذكر شيئا يسيرا له فائدة في معرفة من هم الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، وأخرجه أهل السنة الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. هذا تقريبا خلاصة ما أردنا ذكره حول قصة الإفك وحادث الإفك الأثيمة التي طعنت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرة من فوق سبع سماوات. لكن ورد معنا في رواية أحمد والصحيحين بعض العبارات، وربما شرحنا بعضها، لكن أعيد أشرح شيئا من هذه العبارات أو أذكر يعني بعض البيان لها، حتى يكون المسلم يعني يعرف معنى ما ورد في هذه القصة. فمما ورد فيها أنها قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، كما صرح بذلك ابن إسحاق. ومما ورد فيها وما ورد في تلك الرواية قولها: فإذا عقد من جزع ظفار. ومعنى ذلك من جزع ظفار يعني من خرز يمني من مدينة ظفار، من مدينة ظفار، وهي مدينة باليمن معروفة. والجزع قيل إنه قطع من الظفر، قطع من الظفر، وهو أحد أنواع القسط يتبخر به، لعله كان مثل الخرز. وقيل غير ذلك، المهم أن المراد أنه عقد لها كان من خرز مجلوب من ظفار، من مدينة ظفار. ومما جاء أيضا في الرواية أنها ذكرت قالت: فجاء الرهط أو أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون ويرحلون بفتح أوله والتخفيف من قولهم رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل. وقولها الهودج أيضا شرحناه، لكن قال الحفاظ أو أهل العلم الشراح هو محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير تركب عليه النساء ليكون أستر لهم، قاله ابن حجر. والعلقة، وربما نطقناها خطأ العلقة، العلقة بضم العين وسكون اللام وسكون اللام، القليل من الطعام هو العلقة. وقولها تعس هذا هو المشهور بفتح التاء وكسر العين، وينطق أيضا بفتح العين يقال تعيس وتعس، ومعناه أي كب لوجهه أو هلك ولزمه الشر أو بعد. وأيضا أم مصطح اسمها سلمى، وقولها هنتا معناه يا هذه، يا هنتا الياء للنداء، ولكن يقال ومعناه هذه، لكن يؤتى بالنداء كأنه كما قال الحافظ بن حجر إشعار بأنك غافلة وبعيدة عما يقوله الناس ويتكلمون به. وقيل معناها انتهي امرأة أو بلها، والأظهر هو الأول. ومما ورد فيها أيضا قولها البرحاء وهو العرق، وقيل شدة الحمى، وقيل شدة الكرب، وغالبا يكون معها العرق. والجمان هو اللؤلؤ، وقيل حب يعمل من فضة كاللؤلؤ. هذا ما يتعلق ببعض الألفاظ في الرواية السابقة. وقد أورد ابن كثير الحقيقة عدة روايات، لكن فيما ذكر كفاية وغنية، لأنه في الصحيحين، وهذا الخبر ثابت من طرق كثيرة متعددة، كما قال ابن كثير بعد أن أورد الروايات قال فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد والصحيح والسنن وغيرها، وكفى بذلك يعني تبرئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيانا لهذه القصة التي وقعت وأنزل الله فيها هذه الآيات. ثم قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك، قال ابن كثير أي بالكذب والبهت والافتراء، وقال السمعاني الإفك أشد الكذب لأنه مصروف عن الحق، وقال الشوكاني الإفك هو أسوأ الكذب وأقبحه، مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه. وقال الشوكاني أيضا أجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية، بهذه الآية ومن بعدها، أجمعوا على أن المراد ما وقع من الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا محل إجماع، وليس لأحد يفسر الآية بغير هذا، وليس لأحد أن يطعن في أم المؤمنين عائشة بعد هذه البراءة التي نزلت من فوق سبع سماوات، ومن طعن بها بعد هذه البراءة فهو أفاك كذاب مكذب لكتاب الله جل وعلا، مكذب لله جل وعلا، ومكذب للقرآن، وطائنا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة العصبة هي الجماعة كما قال ابن كثير، وقال ابن عباس العصبة ثلاث رجال ثلاثته رجال، وجاء عنه أيضا أنه قال من 3 إلى 10، وقال مجاهد من 10 إلى 15، وقال ابن معين 40 رجلا. وأصل العصبة في كلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض، وسمهم عصبة هنا لأنهم تعصب بعضهم لبعض في هذا القول الكذب الباطل وصاروا ينشرونه. قال لا تحسبوه شرا لكم. قال ابن كثير لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. وجاء عن بعض المفسرين أنه المراد به عائشة وآلها وآل أبي بكر، وكذلك الصحابة الذين طهرهم الله بإقامة الحد عليهم وهم حسان ومسطح وحمنة. وقال بعضهم إن هذا عام للمؤمنين، ولا شك أن إن آل أبي بكر يدخلون في هذا دخولا أوليا، ولكن الأظهر الله أعلم أنه لجميع المسلمين، بأن الله جعل في ذلك خيرا كثيرا، أولها براءة أم المؤمنين رضي الله عنه وطهارة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاع الله عن نبيه وزوجة نبيه، وفيها معرفة حكم من قذف غيره، وفي بيان خطورة أهل النفاق على الإسلام وأهله، فإنه قد حصل من ذلك خير، فما اتهمت به نفاه الله وكذبه وأنزل براءته من فوق 7 سماوات. هذا لا شك أن فيه تزكية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولهذا كانت تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنزل براءته من فوق 7 سماوات. وفيه أيضا إبطال هذه الفرية، فإن بعض المنافقين الآن يطعنون بهذا المطعن على أم المؤمنين عائشة، رغم أن الله جل وعلا برأها من فوق 7 سماوات، فكيف لو لم يكن هناك تبرئة لها في القرآن لربما وجدت آذانا صاغية من بعض الناس. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وفيه أيضا صدق الصحابة رضي الله عنهم كما فعلت بريرة، وكما أشار به ابن زيد، أشار به علي رضي الله عنهم جميعا، وأيضا ما كانت تقوله زينب رغم أنها كانت تسامي وتنافس عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مجتمع فاضل، وإن كان في المجتمع من ليسوا كذلك. وفي أن في ذلك حكمة بالغة، فلا يضيق صدر الإنسان في هذا الزمان إذا رأى كثرة المنافقين وكثرة أهل الباطل الذين يطعنون في الحق ويطعنون في صحيح البخاري ويطعنون في دين الله عز وجل، فإن هذا حصل منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أهل الباطل يطعنون في الدين ويحنون القدح فيه، ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون. فلا شك أنه خير، وأن الخير الذي حصل أعظم من المفسدة التي حصلت، لأن المفسدة التي حصلت ردت وكذبت وأبطلت، وأما المصالح فهي كثيرة وباقية، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن رحمته بأم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل، ومن رحمته بأبي بكر وآل بيتي، وهذا أعظم تزكية لعائشة. نعم يبرئها العليم الحكيم الخبير، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا ذكر هذا لها ابن عباس لما دخل عليها وهي في مرض الموت، وقال برأك الله من فوق السماء. هكذا أهل السنة يعرفون فضل أمهات المؤمنين، ويعلمون أن ما يقال في الطعن فيهن أو في غيرهن من الصحابة أنه كذب وباطل ونفاق. قال ابن كثير: نعم، لا تحسبوه شر لكم أي يا آل أبي بكر، بل هو خير لكم. قال أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، وأنزل براءتك من السماء. رواه البخاري في صحيحه. ثم قال: وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي، وساق بسنده عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما، فقالت زينب: أنا التي نزلت تزويجي من السماء. قال: وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب: يا عائشة، ما قلت حين ركبتيها، يعني حينما حملك وركبت راحلة صفوان بن المعطل، ماذا قلت؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين، كلمة المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا الإنسان يقول هذه الكلمة إذا عرض له أمر فيه ما فيه يقول هذه الكلمات ويتوكل على الله جل وعلا، والعبرة بالعاقبة، فإنه حصل لعائشة ما حصل، لكن العاقبة ماذا كانت؟ قال جل وعلا: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. نعم، هو خير كما أشرنا إلى كثرة الأحكام والفوائد التي حصلت بسبب ذلك. ثم قال جل وعلا: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. قال ابن كثير: أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. ولهذا حد النبي صلى الله عليه وسلم حمنة ومصطح وحسان، كل واحد منهم جلده 80 جلدة، حد المفتري، لأنهم رموا أم المؤمنين المحصنة العفيفة. قال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم. إذن على هذا يكون العذاب الذي أصابهم هو إقامة الحد، والحد نوع عذاب لكنه رحمة في الحقيقة. وعذب المجلود بضربه وإيلامه بذلك، لكنه رحمة له أنه يكفر عنه هذا الذنب ولا يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا قال هنا: ولكل امرئ منهم ما اكتسب، لأنه بسبب كسبهم وقولهم وخوضهم كذبا وباطلا ما وقع هذا الأمر، كيف تقولونه من الإثم؟ لأن هذا إثم عظيم. قال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، وقيل الذي تولى كبره قيل ابتدأ به، معنى تولى كبره يعني ابتدأ به وابتدأ بالكلام فيه وبإشاعته عليه من الله ما يستحق. قال ابن كثير: وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. وقال الطبري: أي الذي يحمل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه. عبد الله بن أبي له عذاب عظيم، أي على ذلك عذاب عظيم عند الله جل وعلا. قال ابن كثير: ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول، قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، قال ذلك مجاهد وغير واحد. فالقول جماهير أهل العلم لصحة حديث أم المؤمنين عائشة الذي سبق لتصريح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما، فهو عبد الله الذي تولى كبره هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن أبي سلول. قال ابن كثير: وقيل بل المراد به حسان بن ثابت، وهو قول غريب. نعم قول غريب باطل لا يصح. طيب لماذا أوردته يا ابن كثير؟ قال: ولولا أنه، يقول ابن كثير، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري بما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه كان من الصحابة الذين كان لهم فضائل، كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجهم وجبريل معك، أو أهجهم وجبريل معك وروح القدس معك، حديث صحيح في البخاري وغيره. ثم قال وقال الأعمش، يعني أورد الخبر الذي يقول فيه إنه حسان وهو في صحيح البخاري الحديث البخاري وغيره. قال: وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني يدخل عليك، ما تصنعين بهذا يعني يدخل عليك. وفي رواية قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ وكان قد ذهب بصره، لعل الله يجعل ذلك هو العذاب العظيم. هذا يعني استدراك من ابن كثير، قال: لعل الله يجعل ذلك هو العذاب العظيم. ثم قالت: إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به فقال. لكن قبل أن نذكر الشعر، يعني هنا ليس هناك جزم بأنه أنه هو حسان بن ثابت، هذا رأي بعض من دخل عند عائشة، هذا رأيه يظن هذا. وعائشة يعني قالت يعني أنها أي عذاب أشد من العمى، يعني أنه جاءه أصيب بهذا، وهذا أيضا قد يفهم منه أنها تقصده، لكن هذا لا ليس صريحا. لماذا؟ لأن الآية والذي تولى كبره منهم هذه كلها بعد أن ذكرت هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الأربعة كلهم عبد الله بن أبي معه. ولو قيل إن عائشة أرادت ذلك نقول هذا معارض بكلامها السابق في الحديث الذي في الصحيحين. لو فرض أنها لم يسبق لها كلام في الصحيحين ضد هذا نقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن ليس تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي اجتهدت بهذا، وغيرها من الصحابة وأكثر الصحابة اجتهدوا اجتهادا آخر، وخاصة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فما دام أنه مسألة اجتهادية بين الصحابة يصار إلى ما يظهر أنه هو الحق وهو الصواب. ثم ذكر ابن كثير يعني إنشاده لها يمدحها. ثم هذا أيضا يعني لا يليق بأم المؤمنين أن تقول هذا له ويسمعها، بل قوله هنا كان ينافع عن رسول الله، وجاء بعض الروايات أنها تحبه، تحب شعره كما سيأتي. فأنشدها: حصان رزان ما تزن بريبة، يعني يمدحها رضي الله عنه، فيقول حصان، والحصان هي المرأة العفيفة، رزان رزينة ذات عقل رزين، ما تزن بريبة، ما ترمى بريبة ولا بأمر فيه ريب، وتصبح غرثها من لحوم الغوافل، تصبح جائعة، الغرثة هي الجائعة من لحوم الغوافل، يعني لحوم النساء الغوافل أو الرجال، يعني ما تغتاب الناس ولا تقع فيهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أما أنت فلست كذلك، يعني لأنك رميتني، خضت في هذا الأمر في ذلك الوقت، لكن تاب من ذلك وطهره الله عز وجل بذلك الحد. وفي رواية لكنك لست كذلك. ثم أورد ما قاله ابن جرير: حدثنا حسن بن قزعة، حدثنا سلمة بن علقمة، حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت: ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. هذا دليل يعني لا تقصد الذي تولى كبره أنه هو. ثم أصل القصص والخبر أن تولى كبر الأمر وجمعه، وأول ما ابتدأ به وأشاعه وأذاعه هو عدو الله، هو عدو الله عبد الله بن أبي. تقول: ولا تمثلت به يعني بشعره إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هجوت محمدا فأجيب عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل: يا أم المؤمنين، أليس هذا لغوة؟ قالت: لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء. هذا الشعر ما هو بلغو. قالت: قيل: أليس الله يقول: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف، يعني ضرب، تعني الضربة التي ضربها إياه صفوان بن المعطل حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله. هذا خلاص ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات، ثم قال، أو في هذه الآية. ثم قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول ابن كثير: هذا تأديب من الله تعالى المؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر في شأن الإفك، فقال تعالى: لولا، يعني هل لا، إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام، أي الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإذا كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. هي نعم، يعني الله يقول: هلا إذ سمعتم هذا الكلام ورمي أم المؤمنين بالفاحشة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنتم ماذا تظنون لو أحد قال عنكم أنتم أيها المؤمنون بأنك أنت فجرت بامرأة، وقيل عن زوجتك بأنها زنت، ماذا تظن؟ تقول كذب، تظن خيرا، لأنك يعني تعلم نفسك وتعلم زوجتك. أم المؤمنين أولى بحسن الظن منكم، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة. لهذا يا أخوان ينبغي إنسان إذا جاءته الأخبار يتأمل فيها. بعض الناس جاهز لتصديق أي خبر لو كان صاحبه وصديقه الذي يعرفه معرفة عن قرب، هو أعرف الناس به، لو طعن به أحد صدق أو تغير رأيه أو شك. سبحان الله، كيف يظن هذا بأم المؤمنين؟ الإنسان ما يظن هذا بنفسه لو قيل عنه، يقول والله كذب، ما يمكن أنا، أم المؤمنين خير وأولى منك أن تظن بها هذا. هذا تأديب من الله عز وجل. قال: وقالوا هذا إفك مبين، يعني وهلا قالوا أيضا هذا إفك مبين، كذب واضح جدا. وهنا كما قال ابن كثير، يعني ذكر كلاما قال هل ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. الباطن يعني في قلوبكم، في قلب الإنسان، اعتقاد في الداخل، لا يظن إلا الخير، يعرف أن هذا كذب. لمقام أم المؤمنين، لمقام المؤمنين الصادقين في نفسه، هذا في الباطن. قال: وقالوا بألسنتهم، هذا إفك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن ريبة. طيب، يعني كأن ابن كثير هنا، وكذلك ذكره غيره، أنه قال كان الواجب عليهم في شأن أم المؤمنين سلامة الباطن والظاهر، سلامة الباطن فلا يظنون، فيظنون خيرا فيها ولا يظنون بها سوءا، والظاهر أيضا يعلنون هذا إفك كذب مبين واضح. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إفك، هذا إفك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن الذي وقع لم يكن ريبة. انتبهوا يا أخوان كيف استنبط من القصة، هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة العلماء. قال: فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، كما قالت في رواية البخاري الأخرى التي ما ذكرناها، قالت: وقد أوغروا في الظهيرة، يعني قرب صلاة الظهر. قال: والجيش بكماله يشاهدون ذلك، شاهدون هي وصفوان على البعير، جاءوا إلى الناس ضحا جهارا نهارا. قال ابن كثير: وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولكانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة، فتعين أن ما جاء به أهل الأفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. وصدق رحمه الله. وقد جاء أن هذه الآية أنه جاء أن من ظن بنفسه خيرا، قيل يعني إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنها، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة، يعني وقت الفتنة؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فائلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا، ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته، يعني زوجته. وهذا هو الظن الواجب أن يكون عليه أهل الإيمان. ثم قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول الكثير: لولا أي هلا جاءوا عليه أي على ما قالوه من هذه الفاحشة بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كذبة فاجرون. ما في دعوة، يأتي بأربعة شهود على صحة ما يقول فهو الكاذب الفاجر، وهم وعبد الله بن أبي كذلك، وكذلك من رمى أم المؤمنين خبره كاذب وغيره صادق. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.